بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيلة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700. كنا وقفنا في هذا الكتاب عند ذكر صفة الكلام، وبينا مذاهب الناس في صفة الكلام، وذكرنا مذهب السلف وكذلك مذهب الجحمية الذي تفرع فيما بعد إلى مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة الكلابية، وكذلك أيضا من مذاهب أهل البدع مذهب الكرامية. نقف مع الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. معنى هذا السياق وهذا الأسلوب في لغة العرب معناه لا أحد، لا أحد. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا الأسلوب العربي وهذا السياق معناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله عز وجل حديثا. وفي الآية الكريمة إثبات الحديث إلى الله عز وجل، والحديث هو الكلام، الحديث هو الكلام. فالآية فيها دليل على إثبات صفة الكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله عز وجل حديثه أصدق الحديث، وقيله أصدق القيل وأحسن القيل. لذلك الشيخ جاء بالآية التي بعدها: ومن أصدق من الله قيلا، نفس المعنى، لا أحد أصدق من الله قيلا. فقيل ربنا عز وجل يعني قوله، القيل هو القول. لا أحد أصدق من رب العالمين قولا، ولا أحسن من رب العالمين، ولا أحد أحسن من رب العالمين حديثا. فالآية أيضا فيها إثبات صفة الكلام من رب العالمين، إثبات القيل والقول. وحديثه سبحانه وتعالى وقوله بحرف وصوت، وهو لفظ ومعنى، خلافا لمذهب الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي فقط بلا حرف ولا صوت، وهذا باطل. حديثه وقيله رب وقيله سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع. هم يقولون هذا اللفظ الذي بحرف وصوت مخلوق، وهذا باطل. فالكلام ربنا عز وجل يتكلم به سبحانه وتعالى ويسمع منه بحرف وصوت، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول: والله قد نادى الكليم وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان. والله قد نادى الكليم، أدلة هذه، هذه أدلة على أن كلام الله يسمع وأنه حرف وصوت. والله قد نادى الكليم، يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو الكليم، ناداه الله عز وجل. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، الأبوان آدم وحواء في الجنة ناداهم الله عز وجل. قال وأتى الندى في تسع آيات له وصفا، فراجعها من القرآن. وصف كلام ربنا عز وجل بالنداء، والنداء يسمع بحرف وصوت. وأتى الندى في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن، ثم قال أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ هل يصح في العقل أو في النقل نداء لا يسمع بالأذان ليس مسموعا لنا بأذان؟ يعني بأذان. وفي نسخة خطية، ظاهر أنها خطية، ليس مسموعا لنا كأذان، يعني كالأذان. هل هناك نداء لا يسمع؟ وإذا ناديتم إلى الصلاة، ناديتم، الأذان سماه الله نداء لأنه يسمع بحرف وصوت. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ الله عز وجل نادى الكليم في تسع آيات في القرآن، وصف نفسه بالنداء سبحانه وتعالى، أنه نادى وينادي. طيب نداؤه هذا، نداء ربنا عز وجل، ما يسمع، ليس له حرف ولا صوت، أيصح هذا في عقل أو في نقل؟ قال وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن، أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان. يقول القيم العلماء والعقلاء من أهل اللسان، بل من أهل كل لسان، جميع أهل الأرض، جميع بني آدم باختلاف ألسنتهم واختلاف أشكالهم وألوانهم وحتى أديانهم، كلهم مجمعون على أن النداء هو الصوت الرفيع وضده النجاء، هو الصوت المنخفض، وكلاهما صوتان. أليس كذلك؟ النداء والنجاء صوتان بإجماع أهل كل لسان. ولكن الأشاعرة الكلابية الذين يزعمون أنهم أهل العقل خالفوا العقل في هذا، خالفوا العقل في هذا مخالفة صريحة. نداء بلا حرف ولا صوت، سبحان الله، نداء بلا حرف ولا صوت، هذا شيء مضحك ولا يمكن للإنسان أن يتصوره، هذا مخالف للعقل والنقل. نعود للآيات الكريمة. قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله، الشاهد قال الله، إثبات الكلام لله عز وجل، وكذلك النداء، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب عيسى وناداه، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كلمة ربك، كلمة الله عز وجل، كلماته نوعان، كلمات الله نوعان، كلمات كونية قدرية، وكلمات شرعية أمرية دينية. الكلمات الكونية، الكلمات الكونية كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه كلمات كونية. والكلمات الكونية وهي التي يكون بها الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الكلمات الكونية لا يتجاوزها أحد، لا بر ولا فاجر، كلهم تحت قضاء الله وقدره وقهره وكلماته الكونية، لأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فالكافر لا يخرج أبدا عن كلمات الله عز وجل الكونية. أما الكلمات الشرعية فإن الكافر يتمرد عليها ويخرج عنها، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الكلمات الشرعية هي القرآن الكريم وكتب الله عز وجل وشرعه ودينه الذي أوحاه إلى رسله، أمره ونهيه، هذه الكلمات الشرعية. الكلمات الشرعية هي أمر الله ونهيه ودينه ووحيه وشرعه، القرآن، التوراة، الإنجيل، هذه كله كلمات شرعية. والقرآن محفوظ لا يتبدل ولا يتغير. التوراة والإنجيل والكتب التي قبل القرآن بدلت وحرفت وغير فيها، لأن الله سبحانه وتعالى ما تكفل بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى اليهود والنصارى بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله عز وجل أمرهم بحفظ الكتاب، ما حفظوه، ضيعوه. أما القرآن فإن الله عز وجل تكفل بحفظه سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، ولذلك القرآن ما بدل ولم يتغير فيه حرف واحد. التوراة والإنجيل وكل الله حفظها إلى هؤلاء فضيعوها وحرفوا فيها وبدلوا وغيروا، بدلوا في كلام الله عز وجل. هذه الكلمات الشرعية يتجاوزها الفاجر، يتمرد عليها، يقول ربنا عز وجل مثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أغلب البشر لا يعبدون الله، يتجاوزون هذه الآية، نسأل الله العافية. وكثير من الآيات الشرعية يتجاوزها البشر، أما الآيات الكونية لا يتجاوزها البشر. فإذا قال الله عز وجل لهذا المخلوق: إذا كتب الله له أن يموت فإنه يموت، إذا قضى عليه شيئا فإنه يحصل له، ما يتجاوز أبدا. المكتوب قدرا وكونا، أما المكتوب شرعا فيتمرد عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هذه الكلمات الكونية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل، والاسم الجليل لفظ الجلالة فاعل، وموسى مفعول به. إذن من الذي تكلم ومن الذي كلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهو كلام حقيقي ليس المعنى النفسي. كلم الله عز وجل موسى كلاما حقيقيا، والدليل على أنه كلام حقيقي أنه أكده بالمصدر، لأن تكليم المصدر. وتأكيد الفعل بالمصدر ينفي احتمال المجاز، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. هنا الفعل أكد بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام هنا بالمصدر تكليما. تأكيد الفعل بالمصدر ينفي احتمال وجود المجاز، ما في مجاز، كلام حقيقي، كلام حقيقي بحرف وصوت، وسمعه موسى من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما. موسى قلنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. منع من ظهورها التعذر، موسى. أراد المعتزلة أن يحرفوا الآية، المعتزلة لأنه كاليهود أرادوا أن يحرفوا في كلام الله، لأن هذه الآية هي قاصمة الظهر لهم، لأن الفعل فيها أكد بالمصدر، وهم يعرفون أنه إذا أكد الفعل بالمصدر فإنه يعني الحقيقة، ما في مجاز. فأرادوا أن يحرفوا الآية كما جاء في ترجمة أبي عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة من أهل البصرة، هو قارئ أهل البصرة، وكان إماما عظيما، ثقة جليلا. جاءت إليه المعتزلة وقالت له: يا أبا عمرو، نعطيك كذا وكذا، نعطيك كذا وكذا. قيل أنهم قالوا: نعطيك بيتا من ذهب، ولكن اقرأ لنا. وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون الكلام لمن؟ لموسى. وموسى كما ترون اسم مقصور، لا تظهر عليه الحركة، لا تظهر عليه الحركة، فما ينتبه له موسى، لكن لفظ الجلالة ضع عليه فتحة حتى يكون المتكلم هنا ويكون الفاعل موسى، حتى ينفى الكلام ويعطل. اقرأ لنا: وكلم الله موسى تكليما. فقال لهم: يا قوم، هب أني قرأت لكم هكذا. الآن أراد أن يحرجهم: هب أني قرأت لكم كما تريدون، فماذا تصنعون بقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تفعلون بهذه؟ وكلمه ربه. فبهت المعتزلة، بهتوا، لأن هذه آية ما فيها أبدا، ما يمكن أن تعدل. وكلمه ربه، سبحان الله، يريدون أن يحرفوا الكلمة، ومع ذلك المعتزلة حرفوها كما ذكرنا في الدرس الماضي. قال: وكلم الله، كلمه، جرحه بمخالب الحكمة، نعوذ بالله، كما يقول المعتزلي المفسر المشهور الزمخشري. إذن هذه الآية دليل واضح صريح على إثبات صفة الكلام، وأنه بحرف وصوت، وأنه يسمع من رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا فيها دليل على أن الكلام صفة فعل لله عز وجل، لأنه متعلق بالمشيئة وليس قديما كما يقول ابن كلاب. قلنا أن عبد الله ابن سعيد ابن كلاب هذا هو أول من جاء في الإسلام بهذه البدعة، أن الكلام هو المعنى القديم القائم في النفس، وعنه أخذها الأشعري واشتهرت في الأشاعرة إلى اليوم، وهي باطل، مذهب باطل. وكلم الله موسى تكليما في ذلك الوقت، إذن هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لرب العالمين سبحانه وتعالى، وفيها أن كلام الله بحرف وصوت، وفيها أن كلام الله حقيقي وليس كلاما مجازيا كما يقول الجهمية وأذنابهم، وفيها أن كلام الله عز وجل يسمع منه كما سمعه موسى وغيره، وفيها أيضا أن كلام الله عز وجل هو المعنى واللفظ معا، لأن موسى سمع لفظا وحرفا وصوتا، وفيها أيضا أن كلام الله صفة فعلية لأن الله تكلم به في ذلك الوقت وليس صفة ذات فقط كما بيناه في الدرس الماضي. قال منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، لفظ الجلالة هنا أيضا فاعل، منهم من كلم الله كمحمد وموسى وآدم عليهم الصلاة والسلام، كلمهم الله عز وجل وسمعوا كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه، هذا الشاهد، وهذه هي الآية التي أحرج بها أبو عمرو ابن العلاء الجهمية. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه، ناديناه يعني موسى، الضمير يعود إلى موسى، من جانب الطور، الطور هذا جبل معروف في سيناء، وعنده، عند هذا الجبل كلم الله موسى تكليما. الأيمن هذه صفة للجبل، يعني عن أيمن موسى، عن يمين موسى، عن يمين موسى. وناديناه من جانب الطور الأيمن، من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقربناه يعني موسى. فالله سبحانه وتعالى نادى موسى وناجى، وهذا من إكرام الله عز وجل لموسى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، الشاهد نادى، والنداء دليل على أن كلام الله بحرف وصوت، كل أشاعرة لا تعترف بذلك. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وناداهما أي الأبوين آدم وحواء، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم، يوم ينادي ربنا عز وجل البشر الخلق، وهذا يكون يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين. فالإنسان يسأل يوم القيامة عن نبيه كما يسأل عنه في قبره، ماذا أجبت، هل آمنت واتبعت، كما يسأل الناس كذلك يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون. فيسألون عن العبادة، ويسألون أيضا عن الاتباع، ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبت المرسلين. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا الخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإن أحد من المشركين استجارك، أحد هذا فاعل لفعل مقدر يفسره ما بعده، وإن أحد، وإن استجارك أحد من المشركين يفسره استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك طلب الجوار، طلب الحماية والأمان، فأجره، فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني تأملوا في الغاية النبيلة وفي هذا الهدف السامي. هذا مشرك كافر طلب الجوار منا، فإننا نجيره ونؤمنه حتى يبقى عندنا، ندعوه للإسلام ويسمع القرآن ويرى الصلاة ويرى المسلمين يتأثر. ربما آمن ودخل في الدين حتى يسمع كلام الله. كذلك إذا لم يؤمن فإننا قد أقمنا عليه الحجة، أسمعناه القرآن ودعوناه إلى الله. هذا الواجب على المسلمين، إذا جاء كافر عندنا ندعوه للإسلام ونعرض عليه القرآن. لكن مع الأسف هناك تفريط كبير، يأتي كافر إلى بلاد الإسلام ويبقى سنين وليس أحد من المسلمين عرض عليه الإسلام. يعني تأملوا في التفريط والتقصير، يبقى الكافر عندنا سنوات في بلاد الإسلام، ما أحد يعرض عليه الإسلام ويدعوه للإسلام ويقرأ عليه القرآن. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، دعوة للإسلام وكذلك وفاء بالعهد، أخلاق، دعوة رحمة وأخلاق عالية في التعامل حتى مع المشركين. هذه أخلاق المسلمين، المسلمون أهل رحمة وأهل دعوة وأهل إصلاح وأهل وفاء وذمة وأخلاق عالية. أما اليوم الله المستعان، لا سيما هذه الجماعات المتطرفة أهل الغلو المفسدون في الأرض، هؤلاء الذين يزعمون أنهم مجاهدون، هؤلاء أعطوا صورة شوهاء عن المسلمين. يأتون إلى رجل مشرك أو كافر في بلاد الإسلام مستأمن، قد أمنه المسلمون، أمنه الإمام، فيذبحونه. ما شاء الله على هذه الأخلاق، هذه أخلاق السفلة، بل السفلة أفضل منهم، لأن السافل ما يفعل، ما يفعل هذه الجريمة النكراء، أن يسفك دم المعصوم بحجة أنه جهاد في سبيل الله وأنه جهاد لأعداء الله. أبدا، هذا ما هو جهاد، هذا سفك دم رجل معصوم، لأن الكافر يكون معصوما، الكافر يكون معصوم الدم والمال إذا كان ذميا أو كان معاهدا أو كان مستأمنا. الكافر حال الدم والمال إذا كان محاربا. هؤلاء ليسوا محاربين، هؤلاء عندنا قد أمناهم، أمنتهم الدولة، أعطتهم الأمان وأقاموا عندنا. فيأتي هذا الطائش بطيشه وبعقله السخيف وبجهله وغباوته فيسفك دمه ويقتله ويتقرب إلى الله بذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على أن القرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله. كما أنه فيها دليل على مسألة جوار الكافر وعلى عرض الإسلام عليه ودعوته إلى الله وعلى حسن الخلق وعلى الوفاء بالعهد وعلى الكرم إلى آخره الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. كذلك أيضا هذه الآية الكريمة فيها دليل على قاعدة مهمة في هذا الباب، وهذه القاعدة خفيت على الأشاعرة والكلابية وأمثالهم. الآية الكريمة فيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإنه قال حتى يسمع كلام الله، أي من قارئه ومبلغه. يعني هذا المشرك من أين يسمع كلام الله؟ من القارئ، من القارئ. والله عز وجل سماه كلام الله، مع أنه يسمعه المشرك من القارئ. فهذا دليل على أن الكلام ينسب إلى قائله الأول، إلى قائله ابتداء، ولا ينسب إلى مبلغه وقارئه. فالقرآن كلام الله، سواء كان قرئ على الألسن أو كان موجودا في الصحف، موجودا بين الدفتين، موجودا في الألواح، أو كان محفوظا في الصدور، كما قال الإمام أحمد: كيفما تصرف فهو كلام الله. كيفما تصرف، سواء كان متلوا محفوظا مكتوبا فهو كلام الله. حتى لو قرأ، لو جاء شخص وأخذ يتلو القرآن نقول هذا كلام الله، كما قال الأئمة: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. الصوت صوت القارئ، لكن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. وكونه يتلو هذا الرجل أو يكتبه أو يحفظه لا يخرجه عن كونه كلام الله، فهو كلام الله كيفما تصرف. وهذه نقطة يعني سبحان الله خفيت على كثير ممن يزعم أنه من أهل العقل. فهنا دليل على هذه النقطة: حتى يسمع كلام الله من القارئ، وكونه يسمعه من القارئ لا يخرجه عن كونه كلام الله، لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء وليس إلى من قاله مبلغا مؤديا. حتى في كلام الناس، لو جاء شخص وأخذ يقرأ عنا كلاما، مثلا كلاما لابن تيمية، ماذا نقول؟ هذا كلام ابن تيمية، مع أن الذي يقرأه الآن ليس ابن تيمية. لو جاء شخص وأخذ يقرأ لنا من أشعار جرير أو الفرزدق أو من أشعار حسان بن ثابت، فنقول هذا شعر حسان بن ثابت، هذا كلام حسان، مع أن الذي يقرأه الآن علينا من هو؟ ليس حسان، ما هو حسان، نقول هذا كلام حسان. حتى في الشعر أو في الأدب، حتى في كلام الناس، أن الكلام ينسب إلى القائل الأول، إلى من قاله ابتداء. هذه نقطة مهمة خفيت على كثير من علماء أهل الكلام، والله المستعان. قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء هم اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقد كان فريق منهم، من اليهود، يسمعون كلام الله. كلام الله التوراة، هي كلام الله، ولكن التوراة المنزلة ليست المبدلة المحرفة. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، نعوذ بالله، ما أجرأهم على الله. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، وهذه زيادة في الشناعة وفي القبح وفي الجرأة على رب العالمين. يسمعون كلام الله ويعقلونه ويفهمونه تماما ثم يحرفونه، إذن هذا دليل على سوء القصد، ما عندهم جهل، سوء قصد وفساد في القلوب. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما أقبح هذا! هذه طريقة اليهود، أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، ويحرفون في الشريعة، ويحرفون في كلام الله عز وجل، يحرفون ويبدلون ويكذبون عن سوء قصد. وعلماء السوء في هذه الأمة هذه طريقتهم، من علماء أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والرافضة والصوفية، أهل البدع هذه طريقتهم، يحرفون الكلم عن مواضعه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذا الشاهد كلام الله. وأيضا الآية الكريمة فيها دليل على القاعدة المتقدمة، لأن هؤلاء اليهود يسمعون كلام الله ممن؟ من أنبيائهم ومن علمائهم. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. المقصود هنا الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية وأرادوا أن يخرجوا إلى خيبر. ربنا سبحانه وتعالى كان قد أكرم الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية، الذين بايعوه بيعة الرضوان، والحديبية كانت في شهر ذي القعدة من السنة السادسة، وكانوا 1500 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بايعوه بيعة الرضوان تحت الشجرة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ربنا سبحانه وتعالى كافأ هؤلاء الصحابة أن غنيمة خيبر لهم خالصة، ما يشاركهم فيها أحد. الله سبحانه وتعالى كتب ذلك وشرع ذلك. خيبر في السنة السابعة، في بداية السابعة، يعني بعد الحديبية بثلاثة أشهر تقريبا أو أربعة أشهر. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر ليفتحها. بعض الأعراب أرادوا أن يخرجوا إلى خيبر، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم كذلك علماء الصحابة أن غنيمة خيبر ليس لكم فيها شيء، لأن الله قال إنها لأهل الحديبية. هذه مكافأة من الله سبحانه وتعالى، وجزاء وثواب منه سبحانه وتعالى، وإكراما لهؤلاء الصحابة الذين بايعوا النبي. فقالت الأعراب أنتم تحسدوننا، أنتم تحسدون، يعني نخرج معكم إلى خيبر ونقاتل ثم الغنيمة ما نأخذ منها بعيرا واحدا؟ العرب قالت هذا حسد. وهؤلاء العرب لم يفقهوا، لأن هذا ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من عند الصحابة، هذا كلام من كلام الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي قال هذا. فيقول ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء العرب يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. كذلكم قال الله من قبل أن الغنيمة لمن؟ لأهل الحديبية. هذا تفسير الآية يعني على وجه مختصر. الشاهد في قوله قال الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله الشرعي، كذلكم قال الله، إذن فيها إثبات الكلام والقول لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، من كتاب ربك القرآن الذي أنزله إليك، لا مبدل لكلماته، لا مغير لها ولا مبدل ولا مزيل، لأن الله عز وجل تكفل بحفظها. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص، يبين ويخبر على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. اليهود والنصارى اختلفوا في مسائل كثيرة، فالقرآن نزل بالفصل بينهم وبالبيان الشافي الكافي الوافي في هذه المسائل التي اختلفوا فيها. ومن المسائل التي اختلفوا فيها مسألة عيسى مثلا، من عيسى بن مريم؟ من أين خلق؟ وأمه؟ وكيف جاء عيسى؟ وهل هو ابن الله كما تقول النصارى، أم أنه كذا وكذا كما تقول اليهود؟ يقولون فيه كلمة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن كيف خلق عيسى، من أين خلق، ومنزلة عيسى عبد الله ورسوله، وقصة عيسى كيف حملت به أمه، وكيف تكلم في المهد. القرآن بيّن في شأن عيسى بيانا شافيا، ما أبقى هناك شبهة. كما في قوله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما أشفى هذه الآية وما يعني، والله تكفي. لكن النصارى كما وصفهم ابن القيم في النونية وصفهم فقال: وهم الحمير وعابد الصلبان. هكذا وصف النصارى، قال: وهم الحمير وعابد الصلبان. حمير ما يفهمون ويعبدون الصليب. وإلا القرآن فيه الشفاء في شأن عيسى. إذن هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على القرآن الكريم. الشاهد في هذه الآية الكريمة هذه الأخيرة كما قال الشارح الشيخ صالح الفوزان يقول عن هذه الآية الكريمة: أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تعالى. لماذا ابن تيمية أدخل هذه الآية في مسألة كلام الله؟ يقول الشاهد: أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تعالى لما تضمنه من الإحاطة بالكتب السابقة والحكم في الخلاف بين طوائف أهل الكتاب بالقسط، وهذا لا يكون إلا من عند الله. هذه هي عظمة القرآن، أنه هيمن وأحاط بالكتب السابقة وفصل فيها وحكم بين اليهود والنصارى، وحكم كذلك في المسائل التي اختلفوا فيها، وهذا لا يكون من عند بشر، هذا لا يكون إلا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف إثبات الكلام لله، ويستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف إثبات الكلام لله، ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته. انتبه لهذا التفصيل، الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية. طيب كيف فعلية كيف ذاتية؟ يقول: وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به لتعلقه بالذات، لأن الله عز وجل ما زال ولم يزل موصوفا بالكلام، وليس الكلام حدث في نفسه كما تقول طائفة الكرامية، حيث يجعلون الكلام بداية وأنه حدث بعد أن لم يكن. هذا باطل، لأن صفة الكلام صفة قديمة كقدم الذات، لأن من صفات الله عز وجل. طيب صفة فعلية، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف يشاء بما شاء، ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل كاملا في ذاته وصفاته عز وجل، والكلام من صفات الكمال. أيضا نعود إلى مسألة الخلق، والخلق أيضا من صفات الكمال، فإن الله عز وجل لم يزل خالقا فعالا، ما تعطل عن الفعل والخلق أبدا. وهذه مسألة تسلسل الحوادث التي بحثها ابن تيمية بحثا كثيرا، ورد فيها على الفلاسفة ورد فيها على المتكلمين، وهي مسألة عظيمة تحتاج من طالب العلم أن يدرسها بتأني، وأن يدقق تدقيقا في كلام ابن تيمية، ولا تعجل في تغليطه وتخطئته، فإن الأمر خطير ليس بالسهل. والله المستعان. قد يقول قائل: ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الكلام صفة ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي الصفات المتعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى، هي الصفات المتعلقة بالذات، كصفة الحياة وصفة العلم وصفة العزة وصفة القدرة وصفة السمع وصفة البصر، هذه الصفات متعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى. الصفة الفعلية هي الصفة المتعلقة بالمشيئة، يفعلها الله عز وجل متى شاء كيف ما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وهذه كصفة الغضب وصفة النزول وصفة الاستواء. والكلام من حيث أفراده وأحاده هو صفة فعل، لأن الله يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. ومن حيث أصله، الكلام من حيث الأصل هو صفة ذاتية، لأنه متعلق بالذات الله سبحانه وتعالى، ما زال متكلما، ما تعطل عن الكلام أبدا، هذه الصفة ما تعطلت بالنسبة لرب العالمين. يقول الشيخ حفظه الله: فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء بما يشاء، ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف نفسه، وصف ربنا عز وجل بالكلام. طيب، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.